احنا متخاصمين ميل يا جميل كلمني بعيونك الحلوين هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين ميل يا جميل ميل ميل يا جميل عهدتني على الوفاء والمحبتك بيني وبينك صفى عمري ما جافيتك عهدتني على الوفاء والمحبتك بيني وبينك صفى عمري ما جافيتك تطف عليا واطف عليك وتحن ليا وامل اليك تطف عليا واطف عليك وتحن ليا وامل اليك وبعد ده تعاتبني وتلوم على اليمين وبعد ده تعاتبني وتلوم على اليمين هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين ميل يا جميل ميل ميل يا جميل مكانش ودي كده وانت امل حبي هو كلام العدا نسك هوى قلبي مكانش ودي كده وانت امل حبي هو كلام العدا نسك هوى قلبي ده انت نعيمي وانت الحياة والجرح قلبي حبك دواه ده انت نعيمي وانت الحياة والجرح قلبي حبك دواه لما انت بتكدبني امال تصدق مين لما انت بتكدبني امال تصدق مين هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين ميل يا جميل ميل ميل يا جميل ميل يا جميل كلمني بعيونك الحلوين هو انت زعلان مني ولا احنا متخاصمين ميل يا جميل ميل ميل يا جميل نظرة عيونك أمل يسعدني في دنيتي وأنا بهواك اكتمل سعدي وكان فرحتي نظرة عيونك أمل يسعدني في دنيتي وأنا بهواك اكتمل سعدي وكان فرحتي ما تكونش قاسي خليك حنون ده انت يا غالي نور العيون ما تكونش قاسي خليك حنون ده انت يا غالي نور العيون ميل يا جميل كلمني بعيونك الحلوين ميل يا جميل كلمني بعيونك الحلوين